وإجاب وعد ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء وإجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان النبي قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص. فالإقسام به على الله والسؤال به بما لم يقسم هو من هذا الجنس. وأما السؤال بالمخلوق إذا كان في داء السبب ليس داء أفهم السؤال بالمخلوق. اللهم صل على محمد. نعم ليس لولا الله. نعم. الله حلف بالله. نعم. أقول ليس لولا حلف بالله بلا الله وعلم الله وكلام الله وقسم بالله وعزة الله سبحانه. نعم. القرآن كلام الله. نعم. نعم. أنا والذي نفسي بيده لو لا أترك آخر الناس جبانا ليس له شيء. ما فتحت علي قرية إلا قسمتها وما قسم النبي صلى الله عليه وسلم طيبا ولا تدري أتركها إلا لو يقصدون. يا ربنا قولوا لولا أنك آخر الناس ببانا كذلك أكثرهم موحدتين مشروحتين الثانية نقيبة بدل بجنون. قال أبو عبيدة بدا نخرجه أهل النبي قال هم في بهذه شيئا واحدا. قال الخطابي ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غيرها الحديث. وقال لدي ولي لغة صحيحة لكن ما غير باشية في لغة معد وقد صححها صاحب العين. قال موعد الحروب. قال الفتان المحجب الذي لا سبب ويقال على ربان واحد أي على طريقة واحدة. قال المدارس يقال من ببان واحد ببان واحد أي شيء واحد. وهذا فيما جرى لما وقع في أرض شوارع العراق ومصر مقصوده لينتفع الناس بخراجها المسلمون في خراجها لأنها لو قسمت راحت أملاكها للناس فراى باجتهادها ان تبقى لهم ينتفعون بخراجها فما وقع وقع الناس بخراجها بعد رضي الله عنهم. نعم. حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن مدين عن مالك بن انس بن زيد بن اسلم عن ابي عمر رضي الله عنه قال لولا اخر المسلمين ما فتح عليه قريه الا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا تجار قال سمعت الجودي وساله اسماعيل بن عمية قال اخبرني عبد بن سعيد بن ابا هريره رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله قال له باب بني سعيد بن عاصم لا تعطي. قال ابو هريره هذا قاتل من فوقي. قال واجبا لو بر وقال واجبا يوزن بكذل ما من قدوم الضر. ويذكر عن الزبيدي يعني واجبا. نعم. فقال واجبا لوزن بكذل ما من قدوم الضر. نعم. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال اخبرني عن بكر بن سعيد انه سمع ابا هريره يخدم سعيدا لها قال بان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابان على سبيه من المدينه قبل بلد قال أبو هريرة وقدم أبانا وأصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد مكة فاء وإن حولنا حزن قريبين لبيب فقال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم قال أبانا وأنت لهذا يا وبر تحذر من رأس رأس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بان اجلس فلم يقسم لهم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو يحيى بن سعيد قال اخرج لي ان ابان بن سعيد اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال ابو هريره يا رسول الله هذا كافين فوقا قال ابان بن ابي هريره وعجل لك وبر تزاز من قدوم راس ينعى علي الراس اكرم الله بيدي ومن ابوه ان يعينني بيده يعني انه اخبره الله بان كان شهيدا فكفى الله ابان ان يقتل فيكون مهانا اذا مات على كفر حتى حضر الله في الاسلام. نعم. الثالث نعم. الأول ولا حديث السابق والإثنون حديث أبي هريرة قوله سمعت الجري وسأله إسماعيل بن هرية إمام بن سعيد بن عاصف أبي وكيل الحمد لله قوله قال ذلك هو الجري وعمدة بن سعيد أي بن عاصف وأبو والد إسماعيل بن هرية قوله أن أبا هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله لا يأتيها قصور وسوء منصب فاتخذ آخر وصفح به في صلاته وفي بيان اسم المؤمنون في قوله قال له بني سعيد وبيان مراد بقوله من فوق المشرق مالي قوله وسأله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه من غنائم خيبر وفي رواية الحميدية سجان الجهاد وقلت يا رسول الله أسئل لي قوله قال له بعض بني سعيد بن عاص لا تعطف القائل هو بين سعيد كما الرواية التي بعده قوله وعجبا في رواية السعيد التي بعدها وعجبا لك وهو التميم اسم فعل لمعنى عجب

والباقي لعمه عباس لكنه لا يغفر. فلهذا قدر الصديق ان يقسم ذلك وقال انه اخبر ان عنا لا نورث ما ادركنا صدقه فكان الصديق ينفقه في مصالح المسلمين ما تكن حدث وكان به بخيبر كان ينفقه الصديق في مصالح المسلمين وينفق على ازواج النبي منه رضي الله عنه وارضاه ويعطي على بيت النبي منه عليه الصلاه والسلام. نعم نفق من باب النفق. نعم الدهن الليل جائز فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله الصحابه فصدق مثنى بالليل وامر مثنى بالليل لا حرج فيه انما ينهى عنه اذا كان في التقصير ان الله يصلى عليه او لا يكفر من كان اذا كان هناك تقصير يؤخر الى النهار. واما اذا توافرت فيه الامور التي ينبغي فلا بد بالدهن بالليل. نعم غلط غلط على كل غلط عبد الله عنك. نعم نعم كل الأنبياء نعم كلهم لا يرثون بعثهم الله للدعوة هم للمال لا هم أهل المال بعثهم الله للدعوة ولو كانوا أهل المال لاتهموا والله حماهم من هذا الشيء لأنهم ليسوا يدعون إلى مال وليس أصحاب المال يحلفونه لوراثهم. وذكر ابن كثير رحمه الله في البداية أن عليا بايع مع الناس في أول بيعة ثم حصل ما حصل من التكدر بسبب فاطمة ثم بايع بيعة أخرى تأكيدا للبيعة الأولى ولكن ظهر السياق هنا ظهر السياق هنا أنه لم يتقدم له بيعة تأخر في البيعة من أجل ما جرى بينهم وبين الصديق من جهة الميراث. نعم يعني هذا مثلا اليوم حديث هذا مع عدم الإجبار على البيعة يعني كيف أردت من يعني نعم مثلا الأمر ليس له إذا رأى عدم الإجبار على بأس إذا رأى مصلحة يكفي الجمهور اللي بايعه يكفي منه كل فرد فرد إذا بايع الجمهور والعيان كفى. نعم نعم هي معصومه هي معصومه حتى الصديق مهم معصوم اكبر منه. نعم ولهم معصومين وهم من خير خلق الله غير معصومين. ما قال بالعصمه الا الرافضه ثم يقول فاطمه معصومه وعلي معصوم هذا قول الرافضه. نعم قبحهم الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لأنها بلاد ذات نخيل تمرها كثير وكان من هذا من أسباب كسب التمر للمسلمين في المدينة مع ما فيها من التمر العظيم للأنصار لكن المسلمين كثيرون ولهذا ربما مضى عليهم اليوم واليومان والثلاثة لم يشبعوا من التمر. اللهم المستعان. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيح لقد هل هلال ثم هلال ثم هلال موقف في أبات النبي صلى الله عليه وسلم نار قالت قالها عمر ما كان يعيش بغاية الأسود من التمر والماء. وثبت في الصحيح أن امرأة نكت عائشة رضي الله عنها تسأل قالت ثم وجدت غير تمرة واحدة فأعطتها المرأة وما أهدلتان لها شقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا ويدل على حاجة شديدة على فقر عظيم. وفي اللفظ الآخر أنه وجد ثلاث تمرات فأعطتها المرأة فأعطت المرأة ابنتيها على واحدة واحدة وأخذت واحدة لتأكلها فاستعجلت البنتان وأكلت تمرتيهما وجعلها تتوضا لامها تريد ان تتوضا ذلك واعطتها شقتها بينهما نصفين ولم تاكل شيئا. قالت عائشه فلما جاء النبي فاخبرته بامرهن فقال ان الله جب لها بها جنه. نعم. نعم. نعم. ما نعرف إذا رأى فيه مصلحة أو إذا رأى فيه مصلحة. نعم. نعم. لا بس من النبي صلى الله عليه وسلم على البيع ويا سيدنا وهم ما يصلح هذا التعبد عمر وراه مصلحه لجسمه من دار الطب مصلحه عمر يتعبد بهذا خلاف الجنه اللي صلى الله عليه وسلم اكل التمر واكل اللحم واكل الدجاج عليه الصلاه والسلام. نعم. واكل الخبز واللحم اللهم صل عليه وسلم ينبغي ان يتيسر ولا يكذب كان على هلا على البيع التزامه بالطاعة والتزامه بأمره عليه إماما كافيا وداخل في البيعة ولا يعمه وعيد. نعم. الوعيد لما في البيعة لمن شق العصا أما من التزم بالطاعة والتزم بالبيعة هو داخل في الطاعة وداخل في البيعة. نعم. ولو لم يبايع يحفظ بيعه ولو ما بيعه لكن يقول بايع بعد ذلك هو أكمل لأنه هنا العيان هو ما هو أسى والعيان. نعم. وهذا كان حال علي لم يقاتل الا في اخذ قوال الحمود عند ابي بكر وقد ذكرت شر الغلال قوله كراهيه ذكرت يعني حاله وذكرت. نعم. قول من كراهية ليحفظ أمه في رواية الأسفل لمحضر أمه والسبب في ذلك مع لجوز قوة المرأة وصلاة من القول والبيع كان أبو بكر رقيق المدينة وأسمع خشوب حضور أمه كما تلقى عتبة التي تكتب لا تلاين أخصده من المصابات. قوله لا تدخل على الحي الا يدخل من طريقك ما يجد لك قوله وما اتيتهم ايضا اتيتهم ايضا عليه قال ابن مالك في هذا شاهد على صحه يظن او الاخبارنا ما زاد اخر وابراهيم ابراهيم الثانيه وابن عشي في هذا الكلام بما انا حسين وليت الاراده مسكن صدقا من الغائبين لانه مشغول من ذلك كان حقه يكون عاريا من أنت لا تنهي أجيال إلا تخرجها شاهد السراء لكلية. قوله ولم ينفس عليك وكنا نرى من قرابتنا حتى فارت من هذه الأموال فلم آلك حين راجع الامر المعروف الى الدخول فيما دخل به الناس قال مسلم من تامل ما دار بين ابي بكر وابي من المعاتبه ومن الاعتدال وما تضمن ذلك من الوصال يرى ان بعضهم كان يعتني من قول الاخر وان قول الله كانت مختلفه على الاحترام والمحبه وان كانت قد بدات لقلب احيانا لكن كيانا بفرد ذلك والله الموفق فلتهتك ظاهره لتاخر ابيها بيدي ابي بكر الى مات الساقمه وليال به ذلك مشهور في هذا الذين ما يجروا به حجتهم وقد صحح الحسان غيره من حديث ابي سعيد الخدري وابي النعي لا يعرف بكر به يوم الامر وأما ما وقع به مسلم عن الزهري أن رجلا قال له لم يبالغ أي نبابة حتى مات الساقمة قال لا ولا أحد من بني هاشم فقد ضعفه ويقول أن الزهري لم يسلم قال في رواية مرسولة أهل بن سعيد أصح وجمع غيره لأنه بايع أولادا ثانية مؤكدة الأولى إدارة ما كان وصار شرط الميراث كما تقدم وعلى هذا فيحمل قول الذي لم يبايع علي في كيس كريان ولا يوافق الملازمة له والنظر إلا ما كان ذلك بين الاتقان به عن مثل ما يريد من لا يعرف معصيه بانه بسبب عدم انتظام خلافته فأخلق من أخلق ذلك حجب لذلك ولا أظهر أيضا المبايعة التي بعد موت التي بعد موت فاطمة رضي الله عنها رجال في هذه الشبهة. يعني قوها ابو كبير رحمه الله بداية وأنه بايع بيعتين بيعة مع الناس وهذا قريب وجيه وليس ببعيد وبيعة الثانية هي الأخيرة لتأكيد المقام وإزالة ما قد يعلق بالألهان من فلق. نعم كله فيه على كل حال فائدة كبيرة وطارفة بعد وطارفة بعد الجهل القوي يعطي المقصود إظهار الحق وبيان الحق. يعني مخصوص عليها بكتاب الله للتقدير وهي معروفة أراد المؤلف رحمه الله بيانها ليبني عليها ما بعد ذلك في تقسيم الوارث لما ذكر الورثة من الذكور والإناث أراد يبين المواريث بعد ذلك من فرض وتعصيب فذكر هذا الباب كالأصل في ذلك والفرض في اللغة يوفق على معاني يجتمع في الحزم وقطع والشرع نصيب مقدر شرعا يصطلح الفرضيين نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يجد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون الفروض هنا هي الاصل المقدره بخلاف الفروض التي رد هي التي فيها المحكمه اللازمه في الشرع الصلاه الصوم هذا معنى اخر الفرض لأن المعنى هو الشيء اللازم لا يجب تركه، ولكن المراد هنا الأنصبة المقدرة في الورد، فالأنصبة هنا هي جمع الفرض وهو النصب المقدر المحدد لبعض الورثة، لا يزيد إلا ترد الرد في مسائل الرد ولا ينقص إلا بالعون في مسائل العون، والفروض ستة لا سابع لها نفس الكتاب، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث ونص عليها الكتاب العزيز، واجمع عليها المسلمون انها واقعه في المواريث واجبه الاعتبار. قد ذكر الله في كتابه الكريم في سوره النساء ولكم نصف ما ترك ازواجكم في ميعاد الزوج ميعاد البنت ان كانت واحده لها النصف، في الأخير في آخر السورة ولا أفضل لا نسل ما ترك في أخذ مواضع، وإذا الربع أيضا من هذا الزوج في إنسان لهم من الأولاد لكم الربع ولكم الربع ما تركتم الربعين أمك الله، وكذا الثمن فإن كان الأولاد فلهم الثمن فإن الزوجات واحد من ثمانية والربع واحد من أربعة، كما ذكر السورتين قال هو في قوله فإن كل النساء فبعثا فلهن في مكان فرات في آخر السورة في ذات الثلاثين فلهم الثلاثان المتوسط في بعض الأحراف، وهكذا الثلث ذكر في بعض الأم ورثها واحد من الثلث، وهكذا السدس ذكر سبحانه في قوله جل وعلا ولي أخويه في كل واحد من الثلث مثلا إن كان أهوان، وفي الأم وإن كان أخوها لأمه السدس، هذه الفروض الستة. وهناك سابع ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنه وزوج الباقي في العمليتين يكون زوج وام واب، وزوجة وام واب فان الزوجه فان الام تعطى الباقي في هاتين المسالتين لاسباب تاليه بيانها ان شاء الله في كتاب السبب. يقول مؤلف رحمه الله واعلم بان نوعانهما فرض وتركه على ما قسمه، فليس عند اهل العلم الفرائض نوعان، نوع يسمى فرض ونوع يسمى تعصيبا، والجميع كله يسمى فريضا كما قال الله فريضا من الله، من فرض التعصيب فريضا من الله، كل فرض يجب الاخذ به ويلزم الاخذ به لتكريم الارث، ولكن من حيث الاصطلاح بين فرضيين ما قدر يسمى فرضا وما لم يقدر يسمى تعصيبا، ولهذا قال على ما قسمه ان على ما قسمه اهل الارث المواريث يعني علماء الفرائض، فالفرض في اصل الكتاب سته، لا فرض في الاسر ولا البته سواه سوى سته البته قطعا، وهذا الذي قاله المؤلف واضح يعني ليس هناك فرض تابع سواها الا ما ثبت في الباقي والمليتين كما تقدم. الحاصل ان الارث نوعان عند اهل الفن، احدهما فرض والثاني تعصيب، فالفرض هو المقدر والتعصيب هو الارث غير التقدير، وعرفت الفرائض هو انها سته، وقول فاحفظ كل حافظ الامام احفظ ما قيل لك كل حافظ الامام، الإمام في هذا الشيء الحجرة بالنسبة إلى من لم يحفظ، وإمام نسبي في ذلك الشيء الذي حفظه بالنسبة إلى من لم يحفظ، ويجوز على الإطلاق وعلى حفظه العلم هم أئمة الناس لحفظهم العلم على الناس، والحفاظ أئمة ثمون عين من حفاظ الحديث فهو القرآن بالنسبة إلى غيرهم الذين حفظوه وتفقهوا فيه وصاروا علماء فيه هم أئمة الناس، علماء القرآن وعلماء السنة هم أئمة الناس بحفظهم وعلمهم وبصيرتهم وفقههم في الدين.

هذا فرض فقط، وثالثا بالتعصيب فقط، مثل أم وأب، يوم لها الثلث والبقي الأب، أم وجد، يوم لها الثلث والبقي الجد، تعصيب، هذا تعصيب محض، مثل ما سويت عن أب أو عن جد، تعصيب محض. وثالثا يجمع بينهما، توحيد معاه بين الفرض والتعصيب، مثل أم وبنت وأب، لم لها السدس في ستة، لم لها السدس وبنتها النصف، ثلاثة هذه أربعة، والأب له السدس واحد، هذه خمسة، والباقي واحد له تعصيب، يجمع بينهما، وهكذا لو كان جد حكم واحد، يطال أم السدس وبنت النصف، وجد له السدس واحد والباقي تعصيب، يجمع بينهما، هذه الصورة الثلاثة. والقسم الرابع يجب الفرض تارة، والتعصيب تارة، ولا يجمع بينهما الأربعة. البنت وبنت الابن والمثل ابوها والشقيقه والثلاث اربعه، هؤلاء فرق بالفرق، اذا فلك عن بنت واخي شقيق او بنت الابن واخي شقيق له النصف، لها النصف البنت وبنت الابن، ولك الاختيار لها الباقي، اذا كان الاثنين لها النصف، وهكذا كما كان بنت الابن لها النصف والباقي الاخر، هذا الفرق فقط. وهكذا اذا فلك عن في شقيق او اخ لاب الاثنين، شقيق لها النصف والباقي الاخر، وهكذا فلك عن اخت لاب وعم شقيق او ابن اخ يكون لها النصف الاثنين والباقي العم او ابن الاخ، هذا فرض فقط. هؤلاء الاربع قد يتم التعصيب مع اخوتهن، انما عن ابن البنت لبنت لها تعصيب فقط، ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن لها تعصيب فقط، في شقيق واخ شقيق بس لها تعصيب فقط مع اخيها، كل اب واخ لاب بس لها تعصيب مع اخيها، وهكذا لو كان الاخوات مع البنات من عصب عليه، لكن لا يجمعنا بين الفرض والتعصيب أبدا، فإما هذا وإما هذا، وهذا يعرف بالاستقراء الشيطان من موالفهم يعرف هذا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل على الله تعالى. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داوود العسكري، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار اعتقه يام الله عنه لم يكن له مال غيره، فبلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه منه، فاشتراه عين بن عبد الله بثمانين درهم، فدفع اليه قال عن مسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عبدا تشتري ما تعام اول. حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا رضي الله عنه يقول دبر رجل من الأنصار جزاما له لم يكن له مال غيره، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر رضي الله عنه واشتراه من النحسان عزمت في لما تعاب أول في إمارة في سبيل. حدثنا قتيبة بن سعيد مروان عن الليث بن سعد عن أبي سبيل عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة بن حجابي عن ابي مجيد بن سهيل عن عطاء بن ابي رباح من جابر بن ابي الله رضي الله عنها قال حدثني عبد الله بن عاصم حدثنا يحيى بن سعيد عن الحسن بن ذكوان المعلم حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال حدثني ابو غسان بن اسماعيل حدثنا معاذ حدثني ابي عن مطعم عن عطاء بن ابي رباح وابي سبيل عن ابن دينار ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثه في ليل مدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم على حديث حماد وابن عيينه عن عمرو بن جابر. كتاب القسامه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اول بدات عن جابر ايش؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار اعتق غلامه عن جبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن يشتري منه اشتراه عن عبد الله بن مالين وتجاره ودفعها إليه قال عن مسلم تجار ربنا الله رضي الله عنهما يقول عبدهم تبقيهم ما تعام أول. وهذا فهو جاء في بعض الروايات أنه احتاج جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الثمن. في بعض الروايات كان عليه دين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم باعه وقضى دينه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الوصية لا تلزم إذا أوصى بعبد يعتق بعد موته أو أوصى بماله كله أو بيته ولا أجل له سواه لا يلزم ليس له إلا الثمن. وإذا أراد يرجع لينتزع بماله أو يأخذ دينه فلا بأس الوصية غير لازمة. وهذا حديث من الحجة في ذلك. نعم. ومن قطع من تحدثنا قتل بن كليب حدثنا عليهم عن يحيى وابن سعيد عن بشير بن يسار عن بشير بن يسار عن سعيد بن ابي حكمه قال يحيى عن سعيد بن ابي حكمه قال يحيى وحدثت قال ما راس بن كليب من الله قال خرج عبد الله بن سهل بن زيد وخلفه بن مسعود بن زيد حتى إذا كان لخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيط محيطا ثم إذا محيطا يجب عبد الله بن سهل قتيلا فجفنه ثم أفضل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خليفة المسعود مع عبد الرحمن بن زيد وكان أكبر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صلاة الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنكروا بسكونه الشيطان فتكلم صلاة الله وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عن الله بن فقال لهم أتخذون خمس ليالين أن تستحقون صاحبة أو قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتكلمه بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل أجمال قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. وحدثنا عبيد الله بن عمر الخوارجي وحدثنا حماد بن زيد وحدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حكمه ورافع بن خليل انهم خليفه لنصره وعز الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا ثم في فقتل عبد الله بن سهل فاستهم اليهود فجاء اخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصه وابن خليفه بن النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في يد اخيه وهو اكبر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب الكبر او قال لي الجهل اكبر فتكلما في امر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيختار بامته قالوا امر لم يشهد وكيف نحلف قال فتبينهم بيمنا خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال فهل فدخلت مربجا لهم يوما فاثرت في ناقه من تلك العبر رفه من بها قال حماد هذا او نصره حدثنا القرآن وحدثنا بكر بن فضل حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حكمه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال في حديثه فاقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من نيته ولم يقل في حديثه فركبت الناقه حدثنا عمرو بن ناصر وحدثنا سفيان بن عيينة حاضر حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن يعني فقد يجري عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حكمه بن مصلح بن مسلم حدثنا عبد الله بن مسلم بن قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن عبد الله بن سعيد بن زيد ومحذيفه بن مسعود بن زيد الانصاري ثم بني حارثه خرج الى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ مصلح وأيها الذين تفرقا لحادثهما فقتل عبد الله بن سالم فوجدتي في شرفة مقتولا فبدناه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمساء في المقتول عبد الرحمن بن سالم ومحيطة وهو يوسف فذكروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عبد الله وحيث سئل فجعل بخيرا وهو يحدث عن من ادرك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجدون 50 يوما وتستحقون قاتله او صاحبه قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا فزعم انه قال فتجدوا في يهود بخمسين فقالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم الكفار فجعل بخير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حسين عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ان رجلا من الانصار الذي حارثه يقال له عبد الله بن سعد ابن زيد انطلق وهو ابن عم له يقال هو وابن عم له يقال له حنيفة بن مسعود بن زيد وساق الحنيفة بن حنيفة بن مالك إلى قوله تواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهلية قال يحيى فحدثني بشير بن موسى قال أخبرني سهل بن أبي حسنة قال لقد ركبت من أكثر من قال لقد ركبت من كبيرة من تلك الفرائض بن يربت حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير حدثنا لأبي حدثنا سعيد بن عمر حدثنا بشير بن موسى بن أنصاري عن سعيد بن أبي حسنة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم رسولا فساق الحديث وقال إني بشر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن سهل ومحنفة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محنفة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد سكن وطرح في عينه أو فقير فأتى يهل فقال أنت والله قتلتموه قال والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر له ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه عبد الله بن سهل وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه من ذلك فكتب إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوزك ومحلك وعبد الرحمن أتخلفون وتتخفون كما صاحبكم قال فتكلف لكم يهود قالوا ليسوا بالمسلمين فوجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يخفي فلاجا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ناقة حتى أجتمت عليه مزدار فقال سامي فلقد ركبت منها ناقة حمراء حدثني أبو طاهر وحرملة بن يحيى قال أبو طاهر حدثنا وقال حرملة وأخبرنا بن راشد أخبرني يونس عن ابن سينار أخبرني أبو سلمة بن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار من أمير مولك النبي صلى الله عليه وسلم عرضه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً فكانت ما كانت عليه في الجاهلية وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج حدثني ابن جريج بهذا الإسناد مثله وزاد وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتلهم جاءوا على اليهود وحدثنا حسن بن علي بن حلوان حدثنا يعقوب وابن ابراهيم بن سعد حدثنا ابن عن صالح عن ابن سعد ان ابا سلمه بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبره عن ناس من أنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث من شريك. وحدثنا يحيى بن يحيى بن وابو بكر ما يقولك كلاهما عن شيء واللفظ من يحيى قال اخبرنا هشيم بن عبد العزيز بن صالح وحمود عن انس بن مالك ان ناسا من عوان تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسامه كانت في الجاهليه فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بها بين الأنصار وبين اليهود، وهي تكون فيما إذا كان هناك لوث وغلبة ظن على قوم قتلوا قتيلا فإن هذا القتيل يبلأ بهم إذا كان لهم لوث وغلبة ما يدل على غلبة الظن من عداوة ونحوها فيحلفون 50 يمينا أن قاتلهم فلان، يحلفون على واحد معين وقاتلهم، فإن أبوا فالطائفة المتهمة تحلف 50 يمينا فتبرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الأنصار لم يرغبوا في أيمان اليهود بكفرهم وضلالهم ولم يستطيعوا أن يحلفوا لعدم علمهم بالقاتل حل الإشكال عليه الصلاة والسلام ووداه بالعند عليه الصلاة والسلام وأنهى الموضوع. هذا يدل على أن ولي الأمر ينظر في ذلك، وإن أمكن أن يحلف المدعون حلفوا 50 يمينا، فإن أبوا خلف لهم الدعاء لهم 50 يمينا وليس لهم إلا ذلك. فإن لم يرضوا بأيمانهم ورأى الصلح بينهم بأن يسلم المال من بيت الناس فلا بأس من إنهاء النزاع. وفي هذا دلالة على أن الأفضل في الدعاوى والخصومات وأشبه ذلك أن يبدأ الأكبر الكبد الكبد يبدأ الأكبر ثم يتكلم الآخرون، وهذا من الآداب الشرعية. يقول على حديث يا ابي المتصدق يا تقول من عنده يقول عن حكيم على كلام شيء نعم كلام جواد بن يوسف بن ما هذا معناه من أنكر الحصول هذا حلم يعرض كلام أو هذا حلم يعرض كلام ما طلب منهم هذا حلم يعرض كلام المقصود أنكره نعم. ولكن فعله رسول عليه الصلاة والسلام يعرض كلام نعم يعرض كلام لا يظهر من من باب تطيب نفوس الأنصار ومعتادهم والإحسان إليهم إلا هو ليس لهم الحق إلا في أيمان العدل لأن القاعدة بينها المدعي ومن أيمانه، لكن يرى ولي الأمر عدم إجبارهم بأخذ الأيمان عدم شدة في هذا الأمر وأن يصلح بينهم لا بأس. نعم. ما في بأس. لو أصلح بينهم بأنهم متهمين يدعون الجهة وينتهي القصار هذا هي لم يحضر به لأن البينة لأن أهل بينة أنا آتقه عن جبري أي جبره فقال له أن تفر بعد نوتي فتمي هذا تدميرا لأن يوحي العصف فيه في جبر الحياة وأنا مع الرجل الأنصاري فيقال له أبو مسعود واسم الغلام مذكر يعقوب. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي والموافق أنه يجوز بين خير المذبح قبل موت سيده من هذا الحديث قياسا على المصابع السه فإنه يجوز بينه بالإجماع ومن جوزه عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور العلماء والسلف من التجاريين والثانيين والشيخين رحمهم الله تعالى لا يجوز غير المذكر. قالوا وانما زعم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان على كله وقد جاء في روايه الثاني والدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسجد من جنه قالوا وإنما دفع إليك من أمر يقضي به وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه قال هذا القائل وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله وهذا ضعيف باطل والصواب يزال تصرف من تصدق بكل ماله. قال القاضي بن رحمه الله تعالى الأشهر عندي أنه فعل ذلك فرد نظرا له إلا لم يكن يشرك المسلمين على والصحيح ما قدرناه أن الحديث على ظاهره وأنه يجوز بيع المبدل في مثال ما لم يكن والله أعلم وأجمع المسلمون على صحته في مذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه مستورد من الشرك. فقال الذي وجد رحمه الله تعالى هو من رب الناس وفي هذا الحديث نظر الإمام في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه مسلم وابن الظالم ما يغره من تصرفات التي يمكن فصلها وفيه جواب البيت من يدبر وهو مجمع عليه الآن وقد كان فيه خلاف بعيد لبعض الثلاث. نعم مقصود ان هذا هو الصواب على الوجه والصواب المدبر مثل الوصية خلاص. نعم لا هذا ما هذا من الأشياء من الحديث الجبري يأتي أول رئيس المجلس يبدأ به مثل ما كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحيي منه قال يلي المطر أول نعم هو صار جواز بيع كالمصاب الصواب ما يكون غرار على أي مصاب نعم ما يكون نوع من الغرار على المشتري ما يعلم متى يموت هذا قد يموت اليوم الغدا يبطل التدبير إذا باع بطل التدبير انتهى وهو وصيف بطلت الوصيف لا نسب لي أنا أعرف لا نسب اليوم ولا خلة اتفع فرقها الرافع طبي بني معها طبي معها ذك ومعرب مبني معها لا مبني معها ذك غير معرب ننظر إلى ماذا محله نصف هذا اسم الله اليوم وهو متعلق ومحلوف خلق لا ولا ثلة هنا ثلة ثلة ثلة ماذا ولا ثلة سمها هو مبني معها ذك عقول عقول على ماذا؟ ايه المرغى مقصود نعم اتسع الفرق الفرق على الرافع وش للعلماء انه في مثل هذا ما لا سمو ولا خلة من وجه كم وجه؟ ايه يكون إهمال الثانية إهمال الثانية وعطف على الأول بالنصب النصب ويجب أن أخرى المقرر أو في الأول كم وجه هذا كم يجب وجه هذا كم وجوه ان يجوز الاعمال والاعمال الخفيف الاعمال الرفع نسب ولا خله نعم والاعمال لا نسب ولا خله هذا وجهه ووجه ثالث لا ولا خله من اعمال لا حول ولا قوه الا بالله نعم اعمالهما جميعا وفيه وجه ثالث هذا الاعمال لا نسب ولا خله لا حول ولا قوه والإعمال لا نسب ولا خلة والإهمال في الإهمال الإعمال له وعطر ما بعدها على العطر نعم وفي ذلك نعم كذا يا أخي نعم وفي ذلك هذا طب أليه ماذا الإعمال هذا هو الجانب ولا وجه الثالث يعني الإعمال الثانية وعطر ما بعدها على المحل الأول النص مثل هذا البيت لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم طيبة مبين للعيش محذور يعني موجود الخبر ذا ما دامت ما أول غريب رضية يعني مدة دوام نامت وقت نامت على التأنيث حرف نام مناقصة طبعا وهو مقدم للذكاري يتعلق بما أصبح الموت والخرامي والموت والخرامي والموت والخرامي ما عليك حد ثالث نعم ما عليك شب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمنهم من كلمه من له حسن يتكلمون بالتعليم يتكلمون بالأسعار وغيرها ولا نكون إلا يجوز من سمعهم ولا نكون فيهم مسؤولات ومنهم من نادعهم من هذا وقال وقال لا جسم ولا هذا جسم ومنهم من سلم لهم انه جسم ولا دعوا فيه وحقيقه الامر ان له جسم فيهما سعاده ومنهم من سلم ولا دعوا